والمتوفى بخرتنت بجوار بخارى سنة 56 و200 من الهجرة النبوية الشريفة، رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلومه وعلوم مشايخه وتلامذته وقراء صحيحه وشراحه في الدارين، آمين. ونكمل بقية الأبواب والأحاديث المتعلقة بفضائل الأنصار ومناقبهم بعدما انتهينا من مناقب وفضائل المهاجرين التي ألحقها في بيان مناقب النبي صلى الله عليه وآله وسلم الذي هو متعلق بعد ذلك بكتاب الأنبياء. فبدأ بكتاب الأنبياء بسيدنا آدم وختمهم برسول الله صلى الله عليه وسلم، وذكر جزءا كبيرا من مناقبه، ثم بين مناقب صحابته لأنهم متعلقين به، فمناقب صحابته من مناقبه صلى الله عليه وسلم لأنه الذي رباهم وهداهم وأخرجهم من الظلمات إلى النور، فصارت مناقبهم مناقبه صلى الله عليه وآله وسلم. فما زلنا نكمل الأحاديث الواردة في باب قول النبي صلى الله عليه وسلم في الأنصار: اقبلوا من محسنهم وتجاوزوا عن مسيئهم. وكأن النبي يوصي أو يوصي على الأنصار من بعده صلى الله عليه وسلم أن نقبل من محسنهم وأن نتجاوز عن مسيئهم. وقفنا عند قوله بإسنادنا المتصل للإمام البخاري عن مشايخنا جزاهم الله عنا خير، يقول: حدثنا أحمد بن يعقوب قال حدثنا ابن الغسيل اللي هو من أحفاد الصحابي اللي هو غسيل الملائكة اللي هو حنظلة غسيل الملائكة الذي مات شهيدا وهو على جنابته في ليلة عرسه، فمات شهيدا فغسلته الملائكة رضي الله عنه وأرضاه. هذا من أحفاده لأن زوجته حملت بهذه الليلة، فهذا من أحفاد هذه الليلة. هذا اللي هو ابن الغسيل اللي هو عبد الرحمن ابن سليمان ابن عبد الله ابن حنظلة. قال: سمعت عكرمة مولى سيدنا عبد الله بن عباس يقول: سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول: خرج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وعليه ملحفة منعطفا وفي رواية متعطفا بها على منكبيه، وعليه عصابة دسماء حتى جلس على المنبر، بيصف ما حدث في مرض وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه سمع من سيدنا أبي بكر رضي الله عنه وسيدنا العباس أنهم مر على الأنصار فوجدوهم يبكون شوقا لافتقادهم مجلس النبي صلى الله عليه وسلم بسبب انحباسه في بيته في مرض وفاته. فلما أخبروا النبي صلى الله عليه وسلم بذلك رق وشق وشفق على الأنصار، فخرج متحاملا على نفسه ومتعصبا بإصابة لأنه كان يصاب بصداع بسبب حمى مرض الوفاة، فخرج ليوصي بالأنصار خيرا صلى الله عليه وسلم. فيقول: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي من حجرته التي كان يتمرد فيها في مرض وفاته، وعليه ملحفة منعطفا وفي رواية متعطفا يعني مرتديا بها على منكبيه، يعني واضع ملحفة يعني كساء عباية أو شيء من هذا أو قطعة قماش كبيرة تبقى اسمها ملحفة، وضعها على منكبيه وجزء منها عمله عصابة عصب به رأسه الشريف صلى الله عليه وسلم. دسماء يعني سوداء، دسماء يعني سوداء. حتى جلس على المنبر فحمد الله وأثنى عليه ثم قال، ودي كانت آخر جلسة للنبي على منبره، ثم بعد ذلك توفي وحرمنا من وجوده معنا من حيث الرؤية، ولكن هو معنا من حيث الحقيقة، واعلموا أن فيكم رسول الله، لكن حجبنا عنه لأن عينك في دار الدنيا لا ترى إلا أشياء معينة سامح الله لك أن تراه، فأنت لا تستطيع أن ترى الأرواح، ولا تستطيع أن ترى الملائكة، ولا تستطيع أن ترى الجن، ولا تستطيع أن ترى عالم البرزخ بعينك الدنيوية العادية. أما إذا قبضت الروح فتصير قادرا على رؤية ما لا تستطيع أن تراه الآن. فالنبي ما زال مع أمته صلى الله عليه وسلم، ولكن حجبنا عن رؤيته صلى الله عليه وسلم. حتى جلس على المنبر فحمد الله وأثنى عليه ثم قال، أما بعد أيها الناس، فإن الناس يكثرون وتقل الأنصار حتى يكونوا كالملح في الطعام، فمن ولي منكم أمرا يضر فيه أحدا أو ينفعه فليقبل من محسنهم ويتجاوز عن مسيئهم وعنه به قال، حدثني محمد بن بشار اللي هو مشهور ببندار شيخ الإمام البخاري، محمد بن بشار بندار، قال حدثنا غندر اللي هو محمد بن جعفر شيخ بندار وتلميذ شعبة، تلاقي بعديه على طول في الغالب يأتي شعبة، قال حدثنا شعبة بن الحجاج، غندر اللي هو محمد بن جعفر يروي عن شعبة بن الحجاج شيخه وزوج أمه، قال سمعت قتادة، قتادة بن دعامة السدوسي التابعي الشهير الذي يروي عن أبي هريرة وعن أنس بن مالك وعن جم كبير من الصحابة، عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال، الأنصار كريشي وعيبتي، والناس سيكثرون ويقلون، والناس سيكثرون ويقلون أي الأنصار، يعني كأنه يقول والناس سوى الأنصار من أمتي يكثرون، أما الأنصار فيقلون، والناس سيكثرون ويقلون فاقبلوا من محسنهم وتجاوزوا عن مسيئهم. وتعبير النبي بكرشي وعيبتي هذا تعبير خاص نبوي لم يستخدم من قبل، النبي أول من استخدمه صلى الله عليه وسلم، والمقصود بكرشي يعني خاصتي، عيبتي يعني خاصتي، والمقصود بكرشي يعني بطانتي، كأنهم بطانتي، لأن كرش الإنسان بطنه مش كده، ده كرش الإنسان اللي هو بطنه، فكرشي يعني بطانتي، وعيبة الإنسان هو الموضع الخزنة الذي يضع فيها ما يخصه، أي إنسان تلاقي عنده كده حاجة خاصة في بيته، ركن يحط فيها حاجته الخاصة، أوراقه الخاصة، إذا كان عنده أشياء غالية عليه يخاف أن تضيع يضعها فيه، فيضعها في مكان يسموه العيبة، كويس؟ فالنبي يقول أن الأنصار كارشي يعني بطانتي، وعيبتي يعني خاصتي صلى الله عليه وسلم، وعبر عنهم في حديث آخر يقول، الأنصار لي شعار والناس لي دثار، نفس المعنى على فكرة، وده تعبير نبوي برضو خاص به، الأنصار لي شعار والناس لي دثار، والدثار اللي هي الملابس الخارجية اللي انت بتقابل بها الناس الشياك، لكن الشعار الغيار الداخلي اللي لازق على شعرك، القريب من بدنك. فيقول الأنصار لي شعار، يعني ملتصقين ببدني. فالشعار الرجل هو ما يلتصق بالبدن، والدثار ما كان فوق الشعار. واضح؟ فيقول الناس لي شعار والأنصار لي دثار، الناس لي دثار والأنصار لي شعار. نفس معنى الشعار ده هي كرشي وعيبتي، هي نفس المعنى. فده يدلك على عظم قدر الأنصار في قلب النبي صلى الله عليه وسلم. وكلما عظموا في قلب النبي، والنبي لا يعظم في قلبه إلا كل عظيم، فيدلك على عظمة مقام الأنصار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قلبه متعلق بالله، فما عظمه الله عظمه النبي، وما أحبه الله أحبه النبي، فما في قلب النبي هو مراد الله سبحانه وتعالى. باب مناقب سعد بن معاذ. الأبواب السابقة كلها مناقب الأنصار عموما، وحيختار لك بعض أسماء من الأنصار، حيذكر لك بعض مناقبهم وليس كلهم. فبعد كده بعد ما انتهى من تقدمة الأبواب التي فيها مناقب الأنصار عموما، يختار بعض أسماء من الأنصار. باب مناقب سعد بن معاذ، وهو كبير الأوس. سيدنا سعد بن معاذ كبير الأوس، وكان عندنا في سعدين، سعد بن عبادة ده كبير الخزرج، وسعد بن معاذ ده كبير الأوس. يبقى عندنا اتنين سعدان في الأنصار تعرفهم تحفظهم، سعد بن معاذ ده أوسي، وسعد ابن عبادة خزرجي. هتيجي في مناقب سعد بن عبادة هنتكلم عنه، لكن احنا دلوقتي هنتكلم على سعد ابن معاذ رضي الله عنه وارضاه. وعنه به قال حدثنا محمد بن بشار، اللي هو لسه قايل عليه بندار. بالتدريج هتلاقي ايه اسماء شيوخ البخاري ورجال البخاري وسهلين عليك لانه بيتكرروا، فكل ما تعيش مع صحيح البخاري هتعرف أسماء الرجال وتبقى سهلة عليهم. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر، أو نفس الإسناد اللي فات تقريبا اللي هو محمد بن جعفر، قال حدثنا شعبة برضو شعبة بن الحجاج عن أبي إسحاق. هناك شعبة على عن قتادة، هنا مكان إيه قتادة بقى أبي إسحاق السبيعي. أنا أبي إسحاق، أبي إسحاق اسمه عمرو، لكن أبي إسحاق دي كنيته عمرو ابن عبد الله السبيعي. قال سمعت البراء الصحابي الجليل البراء ابن عازب رضي الله عنه يقول أهديت للنبي صلى الله عليه وسلم حلة حرير وكيدر دومة الجندل، يعني زعيم دومة الجندل، ودي كان مكان قريب من العراق، أرسل للنبي هدية. كويس؟ حلة، يعني الحلة تطلق على الثوب المكون من جزئين، جزء علوي وجزء سفلي، يبقى يسموه حلة، أو طبقتين ظهارة وبطانة، يبقى دي اسمها الحلة. يبقى الحلة تطلق على ثوب مكون من إيه؟ من جزئين يلبسوا، إما جزء علوي وجزء سفلي، أو جزئين يلبسوا فوق بعضهم البعض، دي معنى حلة. أهديت للنبي صلى الله عليه وسلم حلة حرير، فجعل أصحابه ما يعرفش طبعا هو الأحكام بتاع أكيد الدومة، فأرسلها حرير على أساس الحرير ده لبس الملوك، والنبي هو ملك قومه، نظروا كده على حسب فكره، فأرسل للنبي هذه الحلة التي هي من حرير. فجعل أصحابه يمسونها ويعجبون من لينها. الصحابة يحطوا إيدهم فيها كده معجبين من لين هذه القماش الحرير ويتعجبون منها. فقال صلى الله عليه وسلم أتعجبون من لين هذه المناد من هذه من لين هذه اللي هي الحلة، لمناديل سعد بن معاذ خير منها وألين في الجنة. يعني لمناديل، عارف انت المنديل انت بتستعمله في إزالة ايه؟ الأوساخ. يعني اذا كان المنديل اللي انت بتستعمله في الحاجات دي ألين من دي، فما بالك ثوب اهل الجنة يبقوا ايه؟ وان كان في الجنة ما فيش أوساخ يعني، لكن تملي عموما المناديل تبقى ممتهنة العادة كده، لكن الثوب يكون هو اللي راقي، حاجة راقية. المنديل بقى أي حاجة تنف فيه تعمل فيه تمشي. أهل الجنة طبعا لا بيدفلوا ولا بينفلوا ولا فيها قذرات، لكن النبي يبين عظم ثواب أهل الجنة، ويبين أيضا أن سعد بن معاذ من أهل الجنة، ودي بشارة عظيمة ومنقبة عظيمة له. أتعجبون من لين هذه الحلة يعني؟ لمناديل سعد بن معاذ خير منها أو ألين. الشك طبعا من الراوي. في باب الهبة على فكرة، احنا قرينا باب الهبة نفس الحديث ده بس بإسناد تاني، زود كلمة في الجنة، لمناديل سعد بن معاذ في الجنة، الإسناد ده ما فيهوش كلمة في الجنة، واخد بالك؟ لمناديل سعد ابن معاذ ألين إيه؟ خير منها أو ألين. رواه قتادة والزهري، سمع أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أنتوا عارفين حديث كلنا حافظينه، حكاية قوموا لسيدكم، أهو كان سيدهم سعد بن معاذ. سعد بن معاذ أصيب في أكحله بسهم في غزوة الخندق. الأكحل اللي هو إيه؟ اللي هو المكان ده، اللي هو الجزء الأمامي للمرفق، في شريان رئيسي في الحتة دي، حتى الدكاترة تملي إيه يقيسوا الضغط منه، يحط عليه السماعة عشان يسمع الضغط. في شريان رئيسي اسمه الشريان الإيه؟ الأكحلي أو العضدي أو بريكيا الأرتري إن إنجليش، واخد بالك؟ فده شريان رئيسي. سيدنا معاذ جاله سهم فيه في المنطقة دي، فأصيب هذا الشريان، وحصل بقى جلطة وخراج وحرارة عالية، وبعدين مات بنزيف ثانوي منه، يعني بعدها بحوالي 10 أيام كده انفجر وطلع كل دم ومات شهيد. سيدنا سعد بن معاذ لما أصيب الإصابة دي بقوا بيمرضوه في خيمة ونقلوه بيته، فحررته بقت عالية. الرسول صلى الله عليه وسلم بعد الخندق لما ربنا نصر المسلمين بالريح والخوف والرعب اللي جعله في قلوب الكفار اللي هم الأحزاب، كان حصل خيانة من بني قريظة، كانوا ناويين يدخلوا الأحزاب من جهته، فلما مشيوا الكفار الرسول صلى الله عليه وسلم قال للأهل الخندق للصحابة لا تصلين العصر إلا في بني قريظة، فأراد أن يجلي بني قريظة لأنهم خانوه، وكانوا أرادوا أن هم يدخلوا الكفار من جهته، لأن المدينة دي عبارة عن إيه؟ عبارة عن بقعة بين جبلين اللي يسموها لابتين، وشمالها مفتوح في بني قريظة، وجنوبها جهة مكة، فمن جهة الجنوب حفروا الخندق بين الجبلين، فيبقى الجيوش اللي جاية من قبل مكة ما تعرفش تدخل إلا من الجهة الشمالية اللي هي مين؟ بني قريظة، لأن الجبل حاجز شرق وغرب. بني قريظة بينهم وبين النبي عهد، فيبقى النبي آمنة انهم يدخلوا من قبل الشمال علشان العهد اللي بينه وبين بني قريظة، وامن ان يدخلوا على المدينة عشان عامل الخندق كويس. فالكفار بدأوا يعملوا محادثات ومشاورات مع بني قريظة اليهود ان هم يسمحوا لهم بالدخول، لكن ربنا ما مكنهمش وارسل ريح شديدة ورعب فرجعوا. فلما رجعوا وحصلت بعض المناوشات في هذه المناوشات أصيب سيدنا سعد بن معاذ بهذا السهم في أكحله ومرض. فالنبي صلى الله عليه وسلم عندما آمن الكفار وعادوا إلى بلادهم قال للصحابة لا تصلين العصر إلا في بني قريظة، يحثهم على أن يذهبوا إلى بني قريظة حتى يجلوا بني قريظة فتطمئن حدود المدينة من جميع الجهات. فراح حاصر بني قريظة كويس، وبعدين النبي فعل فعل عجيبة لم تحدث في تاريخ البشرية إلى يومنا هذا، إن يجيب المتهم ويخليه يختار مين اللي يحكم عليه. النبي هو اللي يحكم المفروض، وده نبي معصوم، لكن شوف النبي صلى الله عليه وسلم من رحمته حتى بعدوه قال لهم اختاروا من يحكم فيكم، فقالوا نختار سعد بن معاذ كويس، لأن سعد بن معاذ كان أصلا حليفهم وكان بينهم تجارة ومتربي معاهم ففي صداقة كبيرة بينهم، فقالوا إيه نختار سعد بن معاذ هو اللي. فالنبي سأل عن سعد فقالوا مريض، فأمر الصحابة تروح تجيبه، فهم جايبين وجاي تعبان ومتسند، وعلشان كده لما دخل قال لهم إيه قوموا لسيدكم عشان يعاونوه ويساعدوه ويقعدوه في مكان يناسب ضعف جسده بسبب المرض، لأنه نزف كتير وحرارته مرتفعة وعنده خراج على شريان رئيسي فطبعا يبقى تعبان. فحكم فيهم سيدنا سعد بن معاذ قال إيه تسبى ذراريهم ونسائهم وتقتل مقاتلتهم وتؤخذ أموالهم كويس. فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول له إيه حكمت بما حكم به الله من فوق عرشه. وبعد ما حكم الحكم ده انفجر إيه الجرح بتاعه وسال الدم ومات شهيد سيدنا سعد بن معاذ شهيدا حميدا عند إيه عند إجلاء بني قريظة رضي الله عنه وارضاه. يعني هنا نفهم ان الصحابة كانت لا تخشى في الله لومة لائم، وما فيش عندهم عواطف تمنعهم من قول الحق، او ده دول اصدقائه واللي تربى معاهم وهم عشمانين فيه وبينهم تجارة وبينهم معاملات، لكن كل ده لم يمنعهم من ان يقول الحق. عشان تعرف بس فضائل هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم وارضاه. وعنه به قال هذا الحديث اللي هي لما نديل سعد بن معاذ خير منها أو ألين، يقول الإمام البخاري بعده ورواه قتادة والزهري سمع أنس بن مالك، يبقى غير إسحاق السبيعي اللي روى عن البراء رواه برضو قتادة والإمام الزهري والاثنين دول تابعين، يعني أبو إسحاق السبيعي ده تابعي وقتادة ده تابعي والزهري تابعي. أبي إسحاق السبيعي سمعوا من البراء، وقتادة والزهري سمعوا من أنس نفس الحديث ده، كل ده تقوية للخبر يعني. ورواه قتادة والزهري سمع أنس بن مالك. والإمام البخاري وصل الحديث ده على فكرة في كتاب اللباس، وصل الرواية اللي هي من جهة الزهري لأنس، وفي كتاب الهبة وصل الرواية اللي هي من جهة قتادة عن أنس. يبقى لما كرروا هنا ما جابوش من نفس الطريق اللي قالوا قبل كده، عشان تعرف ان التكرار في صحيح البخاري لا يكون تكرارا حقيقي 100%، بل لابد ان يكون اما في خلاف في الاسناد او في زيادة في المتن، لازم تبقى في حاجة جديدة، فما فيش تكرار في الحقيقة يعني. عن النبي صلى الله عليه وسلم وعنه به قال حدثني محمد بن المثنى قال حدثنا فضل بن مساور ختن أبي عوان، وختن الرجل اللي هو زوج بنته أو صهره يسموه ختن. عموما الختن اللي هو السهر يطلق على كل قريب من جهة الزوجة يسموه ختم، كويس؟ لكن في الغالب الأعم يطلق على إيه؟ زوج البنت. يعني زوج بنتك تقول عليه ختني، واخد بالك؟ قال حدثنا فضل بن مساور ختن أبي عوانة قال حدثنا أبو عوانة عن الأعمش، الأعمش اللي هو سليمان بن مهران، وأبو عوانة اللي هو الوضح ليشكري، عن أبي سفيان عن جابر رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول اهتز العرش لموت سعد بن معاذ. ودي خصوصية لم تحدث لبشر تاني، سمعنا أن النبي قال الكلمة دي لأي مخلوق آخر مات في عصره صلى الله عليه وسلم. كلمة اهتز العرش لموت، هل اهتز حزنا ولا اهتز فرحا ولا اهتز شوقا؟ تحتمل كبير. المهم أنه هذا المخلوق العظيم وهو عرش الله، ده مخلوق عظيم. يعني العرش، الكرسي بالنسبة للعرش من حيث الحجم الرسول يقول عليه إيه؟ حلقة في فلاة. والسماوات والأرض بالنسبة للكرسي حلقة في فلاة، فلاة يعني صحراء. فشوف بقى العرش ده يبقى إيه حجمه؟ وفين بقى الإنسان اللي قاعد في كوكب الأرض ده يعني بالنسبة للأحجام دي كلها؟ لكن هذا يدلك على عظم قدر سيدنا سعد بن معاذ، وأن له فضيلة لم يشاركه فيها أحد مات في عصر النبي صلى الله عليه وسلم، وصف هذا الوصف له. قال اهتز العرش لموت سعد بن معاذ. ممكن يبقى استبشارا لطلوع روحه الشريفة إلى بارئها، وممكن يكون فرحا وطربا، لأن الإنسان عندما يطرب يهتز، ويبقى اهتزاز العرش هنا طربا، تحتمل. وعن الأعمش قال حدثنا أبو صالح اللي هو زكوان الزيات عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله، فقال رجل لجابر قال البراء يقول اهتز السرير. سيدنا البراء ما بقاش مصدق العرش، يقصد عرش الرحمن؟ ما يمكن يقصد العرش اللي هو السرير اللي كان نايم عليه جثته بيغسلوه عليه، هو ده اللي اهتز؟ ما ده بتسمى عرش برضه. يعني كأن سيدنا البراء استبعد خالص، بقى عرش الرحمن هو اللي اهتز؟ ما يمكن تقصد بقى السرير، كويس؟ على حسب ايه؟ قدر تصوري. قال البراء يقول اهتز السرير، السرير اللي هو الذي حمل عليه يعني وهو ايه؟ ميت. فقال إنه كان بين هذين الحيين ضغائن، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم. ليه؟ لأن أصلي البراء خزرجي وسعد بن معاذ أوسي، وكان بينهم حروب قبل الإسلام. فأم إيه بيعلقوا؟ بيقولك ليه البراء قال كده؟ قال أصلي كان بينهم ضغائن قديمة، بقى هو بقى إيه مش عايز يقول المنقبة يعني. لكن أنا لا أعتقد أن هذا السبب، لأن لما جاء الإسلام مسح ما في القلوب. يعني هذا التعليل تعليل يعني قابل للمناقشة، يعني لأنه مسح ما في قلوبهم من غل، خلاص دول أهل جنة، وأهل الجنة الصحابة دول من أهل الجنة، وأهل الجنة نزعنا ما في قلوبهم من غل. وعشان كده تلاقي أهل الجنة في الدنيا تلاقي ما فيش في قلبه غل، لعلم اللي في قلبه غل يبقى لسه مش من أهل الجنة، لأن أهل الجنة حالهم في الدنيا زي حالهم في الجنة على فكرة. تلاقي قلبه كله سلام كده ومستريح ورضا وكل حاجة عنده رحمة، وتيجي تسأله عاش مثلا 60 سنة أنت زعلان من حد؟ يقعد يفكر كده يقولك لا. طب ما حدش ضايقك أبدا؟ لا والله ما فيش حد الحمد لله، مع أنه يمكن حياته مليانة كروب لكن ما فيش في قلبه ما يحملش هم من حد. فدي حال أهل الجنة عموما، يعني حال أهل الجنة في الدنيا زي حالهم وهم في الجنة على فكرة، وحال أهل النار في الدنيا زي حالهم في النار برضه. أهل النار في الدنيا تلاقيهم قاعدين يتخاصموا ويتشتموا، وربنا يقولوا إن ذلك لحق إيه؟ تخاصم أهل النار. فأهل الخصومة في الدنيا اعرف إن دول من أهل النار، وأهل الوفاق والتسامح والرحمة دول هم دول أهل الدنيا، أهل الجنة. فتلاقي أهل الجنة معروفين في الدنيا كده، علشان كده الصحابة لما كانوا من أهل الدنيا يبقى خلاص نزعنا ما في صدورهم من غل. فما نعللش بقى نقول لك ده أصل كان بينهم دغاء، لا، الحكاية دي قبل للمناقشة، خدت بالك؟ فقال إنه كان بين هذين الحيين دغاء، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول اهتز عرش الرحمن، ما قالش اهتز عرش سعد. يبقى سيدنا جابر يقول لا، ده مش السرير اللي احنا شلناه لي، لو كان عرش سعد يقول لك عرش سعد، لكن ده قال اهتز عرش الرحمن. واضح؟ يبقى ايه دليل ان الامر متعلق بايه؟ بمنقبة عظيمة متعلقة بسيدنا سعد، وانه من عظم قدره عند الله اهتز له شوقا اعظم مخلوق من حيث الحجم لا من حيث القدر خلقه الله، اللي هو العرش. لكن اعظم مخلوق من حيث القدر هو النبي، مش كده برضو؟ دي الحقيقة. سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول اهتز عرش الرحمن لموت سعد بن معاذ، وعنه به قال حدثنا محمد بن عرعرة قال حدثنا شعبة عن سعد بن إبراهيم، سعد بن إبراهيم ابن عبد الرحمن بن عوف الصحابي المشهور. سعد بن إبراهيم ده كان قاضي المدينة، سعد بن إبراهيم اللي هو جد سيدنا عبد الرحمن بن عوف كان قاضي المدينة، وكان عمه مين؟ أبو سلمة بن عبد الرحمن أحد فقهاء المدينة السبعة، أخو إبراهيم. كويس؟ مش احنا عارفين المدينة اشتهر فيها فقهاء سبعة في عصر التابعين، كان منهم أبو سلمة ابن عبد الرحمن ابن عوف، أخو إبراهيم ده. سعد بقى ابن إبراهيم ده كان قاضي المدينة. عن أبي أمامة ابن سهل بن حنيف عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن ناسا نزلوا على حكم سعد بن معاذ فأرسل إليه فجاء على حمار، فجاء على حمار سيدنا إيه سعد جاي تعبان، ركبوا حمار ووصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم. نزلوا على حكم سعد، يبقى ناسا هنا مين هم؟ بنو قريظة، خلاص عرفناه. أن ناسا نزلوا على حكم سعد بن معاذ، يبقى الناس هنا هم بني قريظة، نزلوا على حكم سعد بن معاذ فأرسل إليهم، يعني اختاروا سعد بن معاذ نقولوا احنا هننزل على حكمه، اختاروا كده. فأرسل إليه، مين اللي أرسل إليه؟ النبي صلى الله عليه وسلم. فجاء على حمار، فلما بلغ قريبا من المسجد، المسجد هنا مش المسجد النبوي، ده مسجد كان أعده النبي صلى الله عليه وسلم بالقرب من بني قريظة، مكان بيصلي فيه لحد ما يجيله سعد عنده، مش المسجد بقى النبوي. فجاء على حمار، فلما بلغ قريبا من المسجد قال النبي صلى الله عليه وسلم قوموا إلى خيركم أو سيدكم. فقال يا سعد إن هؤلاء نزلوا على حكمك، هؤلاء اللي هم يهود بني قريظة نزلوا على حكمك، قال فإني أحكم فيهم أن تقتل مقاتلتهم، يعني المقاتلين فيهم يقتلوا اللي هم الرجال يعني، وتسبى ذراريهم، وتسبى ذراريهم، وتسبى ذراريهم، ذراريهم اللي هم النساء والصبيان، هم دول الذراري. كويس؟ قال صلى الله عليه وسلم حكمت بحكم الله أو بحكم الملك. باب منقبة أسيد بن حضير وعباد بن بشر. الاثنين دول برضو من كبار الصحابة المشاهير، أسلموا قبل هجرة النبي، يعني قبل حتى مجيء النبي، وحضروا العقبة وكانوا مطاعين في قومهم. يعني باب منقبة أسيد بن حضير. أسيد بن حضير مات في خلافة سيدنا عمر بن الخطاب 20، وصلى عليه سيدنا عمر وهو اللي حمله، يعني مع من حملوا جنازته كان سيدنا عمر كمان حمل جنازته معهم، وكان أمير للمؤمنين سيدنا عمر. وعباد بن بشر استشهد في اليمامة في حروب المرتدين، وشهد بدرا طبعا عباد بن بشر وأسيد بن حضير رضي الله عنهما. قال حدثنا علي بن مسلم قال حدثنا حبان قال حدثنا همام قال أخبرنا قتادة. همام بن يحيى العوذي بيروي عن قتادة بن دعامة السدوسي عن أنس رضي الله عنه أن رجلين خرجا من عند النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة مظلمة، وإذا نور بين أيديهما حتى تفرقا فتفرق النور معهما. سيدنا أسيد بن حضير وعباد بن بشر كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في أمر في ليلة مظلمة فتأخروا عنده، فلما خرج من عنده أضاء طرف صوت أسيد بن حضير له الطريق، وكانوا ماشيين مع بعض، نور في طرف صوت سيدنا أسيد بن حضير. لما وصلوا للطريق اللي هيتفرق ده بيته كده وبيته كده، فلما افترق معهم النور حتى وصل إلى بيتهم. دي كرامة من كرامات الصحابة في عصر النبي صلى الله عليه وسلم. أهدي مثلا أشياء ربنا يثبت بها الصحابة لما يشوفوا الحاجات دي. وعشان كده الرسول يقول لهم إيه، كيف تكفرون وأنا فيكم. شايفين الآيات ليل نهار. فدي من كراماتهم رضي الله عنهم. وقال معمر، لو معمر بن راشد، عن ثابت عن أنس، ده من معمر بن راشد، ده تابع تابعي وكان مشهور بالعبادة والزهد والورع، حتى إنه كان يقيم الليل يوميا على سطح بيته سنوات طويلة، فكان زمان الدنيا ضلمة، فكان في واحد ابن الجيران جيرانه شايف طول الليل نخلة كده على سطوح شجرة على سطوح معمر، فاكرها شجرة، فلما دفن لقاها اختفت، فبيقول للأم بعد كده أين الشجرة التي كانت فوق سطح معمر؟ قالت لا يوجد شجرة، إنما كان معمر يصلي في الليل كل يوم واقف كده يطيل القيام في العبادة والصلاة، حتى إن اللي يلاحظه يفتكر إن في عمود هنا. فكانوا عباد صالحين رضي الله عنهم وأرضاهم. وانت لو قريت ربع في الصلاة الناس يقولك طولت يا عم الشيخ مش ده اللي بيحصل؟ وهم كانوا يقفوا بيختموا القرآن في ركعة، اللي يقرأ البقرة في ركعة واللي يقرأ آل عمران في الركعة التانية، يستطعموا القرآن. كانت عندهم الصلاة قرة عين، وراثة نبوية، مش النبي بيقول وجعلت قرة عيني في الصلاة؟ دي بتبقى وراثة نبوية كده. فاللي يرث هذا من النبي تلاقيه بيحب الصلاة مش عايز يخلصها، يقول أرحنا بها يا بلال. كان النبي يستريح بيها مش يستريح منها، يستريح بيها. وقال معمر عن ثابت عن أنس أن أسيد بن حضير ورجلا من الأنصار. وقال حماد أخبرنا ثابت عن أنس كان أسيد بن حضير وعباد بن بشر عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم. باب مناقب معاذ بن جبل. سيدنا عبد الله بن مسعود كان يقول على معاذ بن جبل: هذا كإبراهيم أمة قانتة، قانتة لله. كان يشبه سيدنا معاذ بن جبل بس إيه؟ بسيدنا إبراهيم. ده سيدنا عبد الله بن مسعود كان أمة قانتة لله حنيفة، وكان شاهد العقبة سيدنا معاذ وبدر، وتوفي في طاعون عمواس مع سيدنا أبو عبيدة بن الجراح. عمواس دي مدينة في الأردن، في شرق الأردن، حدث فيها طاعون سنة 18 هجري. مات هو في طاعون عمواس، وسيدنا أبو عبيدة بن الجراح أيضا مات في طاعون عمواس، يعني المطعون شهيد سيدنا معاذ بن جبل. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقول لهم إيه؟ أعلمكم بالحلال والحرام معاذ بن جبل. ده للصحابة، يقول لهم أكثركم أصدقكم حياء عثمان، مش كده برضو، وأفردكم زيد اللي هو زيد بن ثابت، يعني أكثر واحد فردي يعني يعلم في علم الفرائض، وأعلمكم بالحلال والحرام معاذ بن جبل، ولكل أمة أمين وأمين، وهذه الأمة أبو عبيدة بن الجراح. سيدنا معاذ بن جبل الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول في أخبار عنه: يبعث يوم القيامة إماما للعلماء، يعني كل العلماء اللي هم العلماء الربانيين الصالحين المنورين اللي بيعملوا بعملهم هو إمامهم سيدنا معاذ بن جبل. ويقول بينه وبين، يبعث إماما للعلماء وبينهم وبينهم يعني مسافة كمان، مش ملاصق ليهم، لا يعني برضو ما حدش عرف يقرب له، رضي الله عنه وارضاه. سيدنا معاذ ابن جبل كان زاهدا وقانتا وعابدا وصالحا. هو الرسول قال له ايه؟ أفتان انت يا معاذ؟ عارفين انت الحديث، لانه كان يحب يطول في الصلاة، فصلى بالناس العشاء، كان يصلي العشاء مع النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد النبوي، ويروح لداره هناك في بني سلمة في اطراف المدينة، يكونوا ايه اهله يدوب رجعوا بقى من الارض بتاعتهم، لانهم شغالين في الارض فلاحين بيزرعوا، على ما يرجعوا ويتشطفوا ويغتسلوا يصلوا العشاء متأخر شوي، يكون سيدنا معاذ رجع فيصلي بيهم، فالناس طبعا رجع تعبانة وعايزة تنام، وده صلى بيهم بالبقرة فعمل مشكلة لدرجة ان واحد منهم راح سايبه وصلى في ركن من المسجد كده، وراح يشتكي له، يشتكي معاذ عند النبي في صلاة الفجر. فالرسول قال له: أفتان أنت يا معاذ؟ يعني تفتن الناس. فكان يأمره، يعني الرسول كان يحبه، وهو اللي قال له: ثكلتك أمك يا معاذ، هل يكب الناس على النار في وجوههم على وجوههم في النار إلا حصائد ألسنتهم؟ الحديث المشهور اللي كلنا عارفينه. سيدنا معاذ هو اللي النبي صلى الله عليه وسلم بعته قاضيا إلى اليمن، وكان راكب والنبي ماشي بيوصيه، هو راكب والنبي ماشي جنبه بيوصيه، يقول له: هتحكم بيهم بإيه يا معاذ؟ فيقول لهم يقول له: بكتاب الله. قال: فإن لم تجد؟ قال: فبسنة رسول الله. قال: فإن لم تجد؟ قال: أجتهد رأيي ولا آله. فضرب على صدره وقال: الحمد لله الذي وفق رسول الله إلى ما يحبه الله ورسوله. سيدنا معاذ ده حاجة كبيرة عظيمة، من شدة زهده أحل له النبي الرشوة، الوحيد في أمة النبي اللي ياخد الرشوة حلال عليه. إيه هي الرشوة؟ هي الهدية من أجل الوظيفة. لما تجي لك هدية عشان الوظيفة تسمع هو رشوة، فهمت؟ لكن لما يجي لك هدية لشخصك عشان بيحبك دي حاجة تانية، دي هدية مطلوب. لكن لما يبقى أنت موظف قاضي مثلا، ويجي لك الناس اللي هم عندهم قضية عندك يدوا لك هدية، دي اسمها رشوة بقى، واضح؟ النبي صلى الله عليه وسلم لما بعته لليمن أحل له الهدية وقال وهي لك حلال. فقالوا يا رسول الله شمعنا يعني؟ قال إنه لا يأخذ شيئا لنفسه، يأخذها ويتصدق بها. يعني النبي عارفه صلى الله عليه وسلم، يعني في الدنيا مش داخل قلبه، فعلشان كده النبي ما كانش خايف عليه من الدنيا، يقول له هياخد الهدية مش هتخش قلبه، ده هيطلعها على طول. فدي من خصائص سيدنا معاذ رضي الله عنه وارضاه. باب مناقب معاذ بن جبل رضي الله عنه. وعنه به قال حدثني محمد بن بشار برضو بنداره قال حدثنا غندر، اهو محمد بن شعبة، قال محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن عمرو عن إبراهيم، ده عمرو بن مرة الجملي، عمرو بن مرة الجملي عن إبراهيم اللي هو النخعي، عن مسروق اللي هو ابن الأجدع، عن عبد الله ابن عمرو ابن العاص رضي الله عنهما قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول استقرأوا القرآن من أربعة، من ابن مسعود وسالم مولى أبي حذيفة وأبي اللي هو أبي بن كعب، أقرأكم أبي، هيجي الوقت مناقب أبي، ومعاذ بن جبل، منقبة سعد بن عبادة. احنا قلنا ان ايه، في سعدين، سعد بن معاذ وسعد بن عبادة، مش كده؟ سعد بن عبادة خزرجي. سعد بن عبادة رضي الله عنه وارضاه ده بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم اختلف مع الصحابة، وكان رأيه ان يبقى امير من الانصار وامير من المهاجرين، رأيه كده، هو زعيم في قومه، ومات النبي. فلما اتفق الصحابة على أبي بكر الصديق رضي الله عنه لم يبايعه وترك المدينة وقعد في الشام، حوران مدينة هناك في الشام، ربنا يعني يهدي سرهم ويحقن دماءهم يا رب وسائر دماء المسلمين في كل مكان. فقعد هناك في حوران لحد ما توفي فيها وما رجعش، مات في خلافة سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه. قيل أنه قتلته الجن، قيل أنه قتلته الجن، فمات برضو شهيدا وهو يبول، يبول في بئر فقتلته الجن. ده سيدنا سعد بن عبادة اجتهد وخالف اجتهاده اجتهاد الصحابة، عمل إشكال ما عملش إشكال، سابهم وراح يعبد ربنا في حتة تانية وخلاص، ما عملش فتنة، كانوا ناس صالحين يعرفوا أدب الخلاف. انت مش عاجبك اللي ذهبوا اليه الناس، شايف انك انت ليك مخ تاني، ما يجراش حاجه، عيد بمخك تاني، لكن لا تقلب الناس وتفرق الامه، اتعلم الادب. ما فيش مانع انك انت تجتهد وتفكر وتفكيرك يوصلك لحاجه، لكن تلاقي الناس ما وصلوش للحاجه دي، خلاص ما يجراش حاجه، سيبهم بقى، ولا تشمت فيهم ولا تقول لهم مش قلت لك، لما يحصل لهم مشكله وتشمت فيهم، او تجمع حواليك ناس وتقعد تعبر عن رأيك علشان تعمل جماعة تناهض الجماعة التانية، ولا الحاجات دي كلها، ناس ما فيش في قلوبها الغل، لكن في نفس الوقت عندهم استقلال في الفكر، ما فيش غل صحيح لكن عنده استقلال في الفكر، حرية الامور الخلافية ما فيش مانع يبقى ليك رأي فيها، مش مشكلة، لكن المشكلة، كل المشكلة ان تجعل رأيك سبب لخلاف الأمة، هي دي الأزمة. خلي لك رأي ما يجرش حاجة، مذهب ما يجرش حاجة، تفضل مسلم وحبيبنا برضو واخونا، ولكن التانيين اللي هم مذهب تاني برضو مسلمين واخواتك وحبايبك، عشان تعرف ان الصحابة ازاي كانوا يراعوا أدب الخلاف ده. سيدنا عبد الله بن مسعود، سيدنا عثمان بن عفان قال احرقوا كل المصاحف، سيدنا عبد الله بن مسعود معاه مصحف حرقوا، مع انه ما كانش موافق، مع انه ما كانش موافق خالص، ازاي احرقوا؟ سيدنا عثمان قال كده، قعد فتره كده شويه شايل مصحف مش عايز يحرق، عشان غالي عليه، كتبه من ايام النبي وبيفكره بايام النبي، وكاتب على هوامشه بعض معاني الايات وبعض اسباب النزول، ويعني موضبه حاجة جميلة عنده، لكن سيدنا عثمان بن عفان خاف ان الناس كل واحد يورث مصحف مكتوب على هوامش وحاجات خارجة عنه يفتكرون الناس ان ده القرآن. سيدنا عثمان بن عفان تفكيره بعيد، خايف احسن الناس تختلف على القرآن بعد كده بمرور الأجيال، فكتب نسخ معينة اتفقت عليها الصحابة اللي هو المتواتر، القرآن المتواتر، وزع في كل مدينة من المدن الكبيرة مصحف، وقال لهم أي مصحف عندكم غير المصحف ده احرقوه عشان يبقى هو ده المعتمد اللي عليه التواتر. يعني كانت في ناس موافقة وناس مش موافقة، ما يجراش حاجة، لكن ما عملوش ثورة على سيدنا عثمان ولا عملوا إشكال. آدي الصحابة، فياريت احنا نفهم بقى الحكاية دي ونبقى حالنا كده، سواء في مجلس الشعب أو حتى في العمارة اللي انت ساكن فيها أو في مسجد الحي اللي انت بتصلي فيه أو حتى مع أسرتك وعيلتك كنتوا بتقسموا الميراث، لقيت ان اخواتك ليهم رأي وانت ليك رأي، خلاص يا أخي مشي رأيهم، دي دنيا وهتعدي، ما يجراش حاجة يا أخي، هياخدوا الشقة اللي عالنيل ويدوك الشقة التانية اللي عالنيلة، خد انت اللي عالنيلة، ما يجراش، هسيب لهم اللي عالنيل، بسيطة يعني الحكاية سهلة، إنما تعملها أزمة وقضايا وشغلانة أو محامي، ما ينفعش الطريقة دي، ما تنفعش، مش هي دي حياة أهل الجنة. أهل الجنة عارفين إن الدنيا معبر وعديها والحكاية بسيطة، وما يلاقي واحد ما يتعلق على حاجة يديها له ويسيبها له مش يخطفها منه، هي دي الدنيا، دي حقيقة الدنيا. إنما لا، للأسف ربنا الناس بقت تعادي بعضها وتقتل بعضها على فتات من فتات الدنيا. منقبة سعد بن عبادة، كان جوادا كريما، كان يوميا يوميا يبعت للنبي قصعة مملوءة طعام وسريد ولحم عشان النبي يأكل بها ضيوفه يوميا، كانوا ناس يعني حاجة ما فيش بعد كده فخامة في العمل والعبادة. ده سيدنا عشان كده يقول لك كان كريما، وكانت الحكاية دي وراثة فيهم، يعني كان أبوه كده حتى قبل الإسلام كان يحب يطعم الطعام، ولما جاء هو بقى كده، جاء ابنه بعديها بقى كده، وراثة ماشية في العائلات، أسر كده، أسر كرم، إطعام الطعام عندهم حاجة جميلة، والنبي يحب إطعام الطعام، مش يقول لك أطعم الطعام وإيه وصلي بالليل والناس النيام تدخل الجنة بسلام، أفشوا السلام وأطعموا الطعام، وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام، ثلاث خصال جميلة. فكان في خصلة إطعام الطعام دي واضحة في سيدنا سعد ابن عبادة رضي الله عنه وأرضاه. أنصاري نقيب من النقباء رضي الله عنه، وقالت عائشة وكان قبل ذلك رجلا صالحا. احنا قرينا حديث الإفك هنا زمان، لما ده جزء من حديث الإفك، فقرة يا الله يا الله. في حديث الإفك لما الرسول صلى الله عليه وسلم انتشر الخبر، فبعض الناس اتكلمت، فالرسول صلى الله عليه وسلم تكلم مع الناس المجتمعين، فقام سعد بن معاذ قال يا رسول الله إن كان منا قتلناه، نضرب عنقه. سعد بن معاذ ده أوس، سعد بن عبادة خزرجي، قام اتخانق معاه سعد بن عبادة وقال تقتلوه وتعيدوا العداوة مرة أخرى، والله لا تقول ذلك لأنك تعلم أنه من الخزرج وأنت من الأوس، وقامت خناقة كبيرة، واخد بالك. فستنا عائشة بتعلق على الحادثة دي بتقول إيه، وكان قبل ذلك رجلا صالحا، واخد بالك، يعني ودي شهادة لستنا عائشة أنه كان صالحا، وأنه ما حدث بينه كان حدث مش متعلق بستنا عائشة، ده متعلق بإيه، بأسرتين كان في بينهم تنافس ودفاع. وعنه به قال حدثنا إسحاق اللي هو ابن منصور قال حدثنا عبد الصمد قال حدثنا شعبة قال حدثنا قتادة قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال أبو أسيد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير دور الأنصار بني النجار